نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خيرته من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله الجليل وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقفنا أيها الإخوة في خطبة سابقة عند طلب العلماء والفقهاء شرقا وغربا من أمير المسلمين يوسف بن تاشفين رحمه الله ضم الأندلس إلى بلاد المغرب، فاستخار الأمير وشاور نفسه وشاور خاصته، فرأى بعد الاستخارة والمشاورة أنه لا بد من المضي في هذا الطريق وتنظيف الأندلس من تلك الحثالات التي طالما حكمتها وتحالفت مع أعداء الله وأعطت الدنية في دينه من أجل بقائها على كراسي الملك والحكم، ولو كانوا كالقشة على ظهر البعير لا تغني ولا تسمن من جوع. مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وبعد ذلك العزم من الأمير طفقت القوات المرابطية تغزو تلك الممالك والإمارات التي هي أشبه ما يكون ببيوت الورق، فسقطت قرطبة في صفر عام 84 و400 من الهجرة الموافق للعام 91 من الميلاد، بعد مقاومة عنيفة شرسة من ابني المعتمد. ووصل المرابطون إلى ضواحي طليطلة مهددين ملوك النصارى، وأصبح المعتمد بن عباد في خطر عظيم بعد أن اقترب المرابطون من مملكة قشتالة، فوقع في شر الخواتيم التي يقع فيها من لا يراقب ربه، حيث تحالف مع عدو الأمس وهو ألفونس السادس الذي كان يقاتله ويقتله، وعقد الخطر المشترك أواصر الصداقة بينهما كما هي الصداقة المذلة اليوم بين العلوج والعجول. المهم، أصبح المعتمد بن عباد في خطر عظيم وهو ملك إشبيلية تلك الحاضرة الأندلسية العظيمة، وجاءته إمدادات أصحابه النصارى وهي 40,000 راجل وعشرون ألف فارس، ودارت بينهم وبين المرابطين رحى حرب طاحنة ضروس أصاب فيها المرابطون على الرغم من خسائرهم نصرا عظيما مؤزرا، فافتتحوا إشبيلية عنوة في العام نفسه في رجب 84 من الهجرة بعد مقاومة عنيفة مستميتة من المعتمد بن عباد، مقاومة الغريق للغرق. ولقد قال عندما خلع وأودع من المكروه ما أودع: إن يسلب القوم العدا ملكي وتسلمني الجموع، فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع. قالوا: الخضوع سياسة فليبد منك لهم خضوع، وألذ من طعم الخضوع على فم السم النقيع. انظروا إلى هذا الشعر العظيم وإلى هذه المرجلة العظيمة في الشعر دون الفعل. قال: الخضوع سياسة فليبدو منك لهم خضوع، وألذ من طعم الخضوع على فم السم النقيع. لا يخضع لابن تاشفين، ولكنه يخضع للنصارى وعباد الصليب. قال: الخضوع سياسة فليبدو منك لهم خضوع، وألذ من طعم الخضوع على فم السم النقيع. قد رمت يوم نزالهم ألا تحصنني الدروع، وبرزت ليس سوى القميص على الحشا شيء دفوع. أجلي تأخر لم يكن بهوى يذلي والخضوع، ما سرت قط إلى القتال وكان من أمل الرجوع. شيم الأولى أنا منهم والأصل تتبعه الفروع. لقد كانت نهاية معتمد بن عباد مأساوية محزنة، وظهرت فيها آيات عظيمة في تقلب الدهر بالحكام الظلمة. وإلا فإن الدهر لا يتقلب أبدا بالحكام العادلين الصالحين. ودونكم الزمان، فانظروا منذ الخلافة الراشدة وإلى يوم الناس هذا لم يتقلب الدهر إلا بمن كان سفيها. هذا الرجل الذي لبث زهاء ربع قرن من الزمان يقبض على مصائر الأندلس وإليه تجبى ثمراتها وخيراتها، وهو الذي تحكم في النصف الجنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية، ويرجع إليه سبب استيلاء النصارى على طليطلة ذلك الحصن العظيم، وهو الذي استدعى المرابطين إلى بلاد الأندلس ثم اختتم حياته الحافلة بالأحداث بشقاء وحزن وغمة وكربة في سجن أغماتة بالمغرب. وذلك أن المرابطين يوم افتتحوا إشبيلية عنوة قبضوا عليه وعلى زوجاته وأبنائه وبناته، وكانوا نحو 100، ثم ساروا بهم إلى مراكش. وقد أثقله القيد في تلك الرحلة فأنشد يقول وكان شاعرا: تبدلت من ظل عز البنود بذل الحديد وثقل القيود، وكان حديدي سنانا ذليقا وعضبا رقيقا ثقيل الحديد، وقد صار ذاك وذا أدهما يعض بساقي عض الأسود، يعض بساقي عض الأسود. لقد عاش هذا المعتمد حياة أشبه ما تكون بحياة المترفين في الخيال. وإن حكاية واحدة أجمع المؤرخون على ذكرها لتؤكد تلك الغفلة التي كانت تسيطر على حكام الأندلس يوم ذاك. ولعل ما كان يعيشه ابن عباد وإخوانه من ذلك الترف إذا قيس بأيام المترفين في أيامنا هذه، أو إذا قيس بأحوال المترفين في أيامنا هذه، لظهر أن ترف أهل الأندلس لعب عيال أمام المترفين في زماننا. كانت له زوجة تسمى اعتماد الرميكية، كان يحبها حبا عظيما جما. نظرت يوما من شرفة قصرها فرأت نساء البادية يحملن قرب اللبن على أكتافهن، رافعات أثوابهن عن سوقهن، يتخوضن في الماء والطين وهن حافيات. فقالت: يا مولاي، أشتهي أن يصنع كما يصنع هؤلاء. فأمر بساحة قصره فصب فيها العود صبا، وصب فيها الزعفران وماء الورد وأعظم الأطياب، ثم أمر بأدق أنواع الحرير فنسجت منها تلك القرب ووضع فيها شيئا من الحليب، وقال لها: دونك فاصنعي، تريد أن تمثل ذلك المشهد، دونك فاصنعي ومثلي ما شئت أنت، أن تمثلي خلالك الجو فبيضي واصفري. بعد أن سجن المعتمد بن عباد رحمه الله وأصابته الغمة والكربة في حبسه ذاك ولم يزره أحد من قرابته مدة طويلة، جاءته زوجه في صبيحة يوم عيد وهي حافية وبناتها حافيات وعليهن من علائم الفقر والقلة والذلة، فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، وكان عيدك باللذات معمورا، وكنت تحسب أن العيد مسعدة، فساءك الدهر في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يغر به فإنما بات بالأحلام مغرورا، من بات بعدك في ملك يغر أو يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. جرى بينها وبينه في سجنه ما يجري بين المرء وزوجه، فكأنه غاضبها فقالت له: والله ما رأيت منك خيرا قط. يقول المقري رحمه الله: فكسر حاجبه في وجهها وقال: ولا يوم الطين، ولا يوم الطين، تذكيرا لها بذلك اليوم الذي أباد فيه من أموال الأمة كما يبيد السفهاء في كل مكان من أجل شهواتهم، تذكيرا لها بما أباد من أجل سواد عينيها. تقول له: يا مولاي، لقد هن هنا. فأنشد يقول: قالت: لقد هن هنا، مولاي أين جاهنا؟ قلت لها: إلهنا صيرنا إلى هنا. قالت: لقد هن هنا، مولاي أين جاهنا؟ قلت لها: إلهنا صيرنا إلى هنا. وسبحان المعز المذل سبحانه. من أغرب ما يكون أنه نودي عليه في يوم جنازته وقيل: الصلاة على الغريب، بعد اتساع ملكه وانتظام سلكه وحكمه على إشبيلية وأرجائها وقرطبة وزهرائها. يقول الإمام المقري التلمساني رحمه الله في نفح الطيف المجلد الثالث: وقد زرت أنا قبر المعتمد والرميكية أم أولاده يوم كنت بمراكش المحروسة عام 10 و1000، وعمي علي أمر القبر المذكور حتى سألت عنه من تظن معرفته له، فهداني إلي شيخ طعن في السن وقال لي: هذا قبر ملك ملوك الأندلس، وهذا قبر حظيته التي كان قلبه بحبها خفاقا غير مطمئن، فرأيته في ربوة، وحصلت لي في ذلك المحل خشية وادكار، وذهبت بي الأفكار في ضروب الآيات، فسبحان من يؤتي ملكه من يشاء، وارث الأرض لا إله إلا هو وهو خير الوارثين، انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، لقد أطنب المؤرخون والأدباء وغيرهم في سيرة ابن عباد، وأسباب ذلك كثيرة، ولعل من ذلك أنه كان ذا شخصية عجيبة ومواقف متناقضة مريبة، فهو الذي قال: رعي الجمال ولا رعي الخنازير، حينما تعاون مع المرابطين، ثم استعان بعد ذلك بالنصارى على حرب المسلمين، وأجلب بخيل الكفار ورجالهم لضرب إخوانه المجاهدين، وسيرته تبين لنا سنن الله تعالى في إعزاز من يشاء وإذلال من يشاء وإعطاء الملك من يشاء ونزعه ممن يشاء. ولقد أثرت محنة المعتمد بن عباد في بعض المؤرخين ووصفوا لأجله ابنة شفين بالقسوة والغلظة وبأنه كان ذا نزعة توسعية دنيوية وأنه صحراوي بدوي جلف غليظ الحاشية، فلذلك أنزل العقوبة الموحشة بملوك الطوائف حين تمكن منهم. إلا أن الواقع يقول إن ابنة شفين رحمه الله لم يفكر في الأندلس البتة إلا بعد أن كاتبه أهلها وكتب إليه أمراؤها حينما انبطحوا وذلوا لحكام النصارى، فهرع إليه يساعدهم وينجدهم. ويوم نصره الله نصرا مؤزرا في معركة الزلاقة وكانت أمامه الغنائم كالحشر فلم ينظر إليها بل عف عنها وتركها لمن يطلبها من ملوك الطوائف وأمرائهم، ورجع إلى بلاد المغرب. ثم لم يرجع الرجعة الثانية إلى بلاد الأندلس إلا بعد أن خان ملوك الطوائف العهد مع الله تعالى ثم مع بنت شفين، وتحالف بعضهم مع النصارى ضد بعض، فرأى ابن تاشفين أنه لا بد من الرجعة لينظف الأندلس تنظيفا شاملا كاملا من هؤلاء الحثالات الذين لم يقيموا للناس دينا ولم يصلحوا لهم دنيا. وبالفعل رجع إلى بلاد الأندلس وطهرها، وبدأ التطهير من قرطبة إلى أن وصل إلى إشبيلية. وبسقوط إشبيلية المعتمد تزعزعت باقي المدن والحصون فأصبحت غرناطة ومالقة وجيان وقرطبة والمرية تحت قبضة المرابطين في فترة لم تتجاوز 18 شهرا، ثم فتحت بلنسية ويابرة وشلب وشنتمرية وبطليوس وغيرها من الإمارات والممالك، ولم تغني أمراءهم معاونة النصارى لهم، كما تمكن المرابطون أخيرا من فتح جزر البليار الواقعة تحت سلطان النصارى، وبذلك أصبحت الأندلس المسلمة عن بكرة أبيها تحت حكم المرابطين بنهاية عام 87 و400 من الهجرة الموافق للعام 94 من الميلاد. لا يستثنى من ذلك غير ولاية سرقسطة التي كان يحكمها أحمد بن هود المستعين بالله، الذي أبلى بلاء حسنا في جهاد النصارى وأظهر من علامات الدين وشيم المرجلة والشهامة والمروءة ما أقنع ابنة شفين بإبقائه في ملكه. أيها الإخوة، بعد تمام الفتح المرابطي لبلاد الأندلس وإزاحة أولئك الحكام اللئام الذين كانوا قابعين عليها، قام الأمير يوسف بن تاشفين بأعمال عظيمة حماية لدولته ورعيته، فحصن الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة وتصدى لكل محاولات أعداء دولته، فأقام الحدود وصان المحارم وحفظ حقوق الناس من التعدي عليها، كما قام بالإشراف على جباية أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية دون حيف ولا عسف، وكان لا يأخذ الضرائب والمكوس من رعيته بل أسقطها وعاقب مستحلها، وإنما كان يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ويمنع عنه مستحقه ولا يمنع عنه مستحقه، كما اهتم رحمه الله باختيار الأمناء الأكفاء وأسند إليهم قيادة الجيوش والثغور والقضاء، وجعل على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. ولقد عرف ابن تاشفين رحمه الله تعالى بصرامته الشديدة في مراقبة ولاته وأعيانه وقضاته، وكان لا يتردد البتة في عزل الوالي إذا عجز وفي محاسبته إذا غير أو بدل، وكانت مصلحة الرعية نصب عينيه حين اختيار الولاة والقضاة وغيرهم، ويوصيهم بالرعية خيرا إذا ولاهم. من رحمة الله عز وجل بالمرابطين أيضا أن الله تعالى أكرمهم ببطانة صالحة تدل على الخير وتحث عليه، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تخاف في الله لومة لائم، والشواهد على ذلك كثيرة. ومن أظهرها أن ابنة شفين رحمه الله يوم دخل بلاد الأندلس عزم على جولة جهادية، فاسترفد أهل المرية طلب منهم العون المادي وذكر لهم أن جماعة من الفقهاء أفتوه بجواز طلبها اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرد عليه قاضي المرية أبو عبد الله بن الفراء ردا فيه نقد وتقويم ونصح، فلم يعاقب ذلك القاضي ولم تحل بساحته الطوارق، بل على العكس من ذلك سمع له ابن تاشفين وأطاع، وكان ذلك المحل القاضي من الدين والعلم والورع بمحل متين، وهذا نص الرد. قال له: أما بعد، فما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخري عن ذلك، يعني يلومه أمير المسلمين كيف لم تفتي لنا فتوى تبيح لنا أن نأخذ من الناس بعض الأموال للجهاد في سبيل الله. قال: فما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخري عن ذلك، وأن جميع القضاة والفقهاء بالعدوة، يعني بالمغرب، بالعدوة والأندلس أفتوه بجوازها اقتداء بعمر بن الخطاب، وهو صاحب رسول الله وضجيعه في قبره ولا يشك في عدله، وليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله ولا بضجيعه في قبره ولا من لا يشك في عدله، وما اقتضاها، يعني ما طلبها، وما اقتضاها عمر من الرعية إلا بعد أن دخل المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف للناس أن ليس عنده درهم واحد في بيت مال المسلمين ينفقه عليهم، فلتدخل أنت إلى المسجد الجامع بحضرة أهل العلم وتحلف للناس حلفا مؤكدا أنه ليس عندك ولا في بيت المال درهم واحد تنفقه على الناس في الجهاد، وعند ذلك تستوجبه والسلام. والشاهد من هذا الجواب العظيم وجود النصح والتناصح والنقد والتقويم في حياة الأمة بين علمائها وأمرائها دون حيف ولا خوف ولا عسف ولا اعتداء من الطرفين على بعضهم البعض، وهذا هو الذي يجعل عجلة الأمة تسير إلى الأمام ويجعلها تقيم صرحا حضاريا في دنيا الناس مبنيا على النصح والتناصح والنقد والتقويم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة، بعد هذه الجولة الجهادية العظيمة للأمير العظيم يوسف بن تاشفين رحمه الله في بلاد الأندلس، رجع إلى بلاد المغرب حيث مرض مرضته الأخيرة التي استمرت زهاء عامين وشهرين، ولقد ظل هذا الشيخ الكبير يحكم حتى سنة 500 من الهجرة الموافق للعام 610 من الميلاد، ولقد عمر عمرا طويلا وبلغ من الكبر عتيا، ثم مات بعد حياة حافلة بالجهاد والعطاء والمواقف والبطولات، وقد وفى تمام 100 عام، منها 47 سنة حاكما لبلاد المغرب والأندلس لا يشق له غبار، ولقد تمت بموته 60 سنة على ميلاد دولة المرابطين، تلك الدولة التي كانت فتية لا تعرف إلا في شمال السنغال وجنوب موريتانيا، ثم أصبحت بموته رحمه الله دولة عظيمة من أعظم دول المسلمين في ذلك الزمان. تولى الأمير علي بن يوسف بن تاشفين بعد موت والده، فسار على نفس السيرة المرضية، فواصل الجهاد والفتوحات ونشر العدل وقرب العلماء، وكان كريم السيرة حسن السريرة، عادلا عالما عاقلا عابدا زاهدا متبتلا، حتى كان إلى الزهاد المتبتلين أقرب منه إلى الملوك الحاكمين، ولقد اشتد ولعه بالعلماء والعباد والصالحين فقربه منهم، وكان لا يقطع في أمر صغير ولا كبير في جميع مملكته إلا بعد مشاورتهم وأخذ رأيهم، وكان إذا ولى قاضيا من قضاته كان فيما يعهد إليه ألا يحكم في شيء صغير ولا كبير إلا بمحضر 4 أعيان من الفقهاء العلماء وألا يصدر في أمر إلا بعد مشاورتهم وأخذ رأيهم، فبلغ الفقهاء في زمانه مبلغا عظيما. وممن اشتهر في هذا العهد الإمام الحافظ العلامة أبو بكر بن العربي المعافر الإشبيلي صاحب أحكام القرآن والمسالك والقبس وغيرها، والإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكيان رحمة الله عليهما وعلى جميع المسلمين. أيها الإخوة، وكدورة طبيعية من دورات التاريخ ومما لا يعد غريبا ولا مستنكرا، فقد ظهرت شواهد بينة لانكسار دولة المرابطين وتراجع سلطانها. ومن هذه الشواهد أنه وعلى الرغم من الصولات الجهادية المتواصلة للأمير علي بن يوسف بن تاشفين على النصارى في أكثر من موقعة، إلا أن المرابطين كانوا قد انشغلوا بالجهاد في بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس وما جاورهما، انشغلوا بالجهاد فقط لا غير، وتغافلوا عن سياسة البلاد وشؤونها الداخلية، بمعنى أنهم شغلوا بالأمور الخارجية عن المهمات الداخلية. ومعلوم أن الإسلام بطبيعته نظام متوازن شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، وكلما ظهر تغليب جانب على جانب ظهر الاختلال في الدولة ومن ثم سقوطها وزوالها. ولقد رأينا أمثلة بينة واضحة للدول المتوازنة: دولة النبوة، دولة الخلافة الراشدة، بعض المراحل والمحطات في دولة بني أمية وبني العباس، ولقد رأيناها بشكل واضح في الأندلس في دولة عبد الرحمن الداخلي صقر قريش ودولة حفيده عبد الرحمن الناصر رحمه الله، تلك الدولة القائمة على العلم والجهاد والسياسة والاقتصاد والعمران والعبادة وغير ذلك، كما كانت بداية دولة الموحدين على يد الشيخ العلامة عبد الله بن ياسين رحمه الله، الذي علم تلاميذه أن يكونوا فرسانا مجاهدين ورهبانا عابدين، كما علمهم أن يكونوا ساسة بارعين وقادة محنكين. باتجاه العلماء أيضا إلى سفساف الأمور من الفروع الفقهية المفترضة والمساجلات الأدبية السمجة، لم يعد يشغلهم حال مجتمعاتهم وما حل بها من مصائب وكوارث وذنوب، فتوسعت الهوة بينهم وبين العامة، وحدثت لهم فجوة وعزلة خطيرة في العهد الأخير للمرابطين. فكانت يا لله الخمور تباع وتشرى وتصنع في البلاد، ولا ينكر من العقلاء إلا قلة، وتفرض الضرائب الباهظة على الناس بدون وجه حق، كما كانت ملاهي الرقص والغناء تعلم عن نفسها في سفور وتبرج بلا حياء، ولا ينكر هذا المنكر أحد من العلماء إلا قلة قليلة. وإنه والله لعجب عجيب أن تحدث مثل هذه المنكرات في ذلك العهد القريب من العهود المفضلة، بل القريب من عهد النبوة والخلافة الراشدة في عهد تلك الدولة المرابطية العظيمة المجاهدة. ومن شواهد الانكسار أيضا التي ظهرت في آخر أيام دولة المرابطين، زيادة على فتنة الدنيا والمال وغياب الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام والمجاهرة بالذنوب والمعاصي وجمود الفكر عند العلماء وانصرافهم عن قضايا الأمة، إضافة إلى جميع هذه الطوام، ضربت بلاد المغرب والأندلس أزمة اقتصادية حادة في بحر سنة 32 و500 من الهجرة، حيث طبق سيل عظيم مدينة طنجة وضواحيها فأهلك البلاد والعباد، حتى قال المؤرخون: لقد حمل الديار والجدر وهلك بسببه خلق كثير من الناس والدواب. ثم اجتاح الجراد حقول الأندلس من شرقها إلى غربها، وكان قبل ذلك قد وقع حريق مهول في مدينة قرطبة افتقر بسببه خلق كثير من الناس، فانتشرت المجاعة واشتد الوباء وغلت الأسعار. وسبحان مذل الدول ومعزها ورافع شأنها وخافضها، لا إله إلا هو. وفي خطبة قادمة إن فسح الله عز وجل في العمر وشاء سنتحدث فيما تلا هذه الدولة العظيمة بعد سقوطها من الأحداث،